الوعد يا ما شاء الله عليها قمر منور والنجوم حواليها الحلوة لبس الطب فاسها الغالي الورد فتح وشه بتنالي ست العرايس قاعدة جنب عريسها يا رب طول عمرها وحروسها أما الليلة ننزل عليهم والكل بيبارك وبيهنيهم ضغطة عليا يا حبيبي العيلة مبروك عليك الليلة